إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فلهي سبيل النجاة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جلت حكمته قد بعث رسوله الأمين محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم رحمةً للعالمين، ليجمع على الإيمان والحق قلوب المؤمنين، وليزيل عنها كل أسباب الحقد والشحناء، ويطهر نفوسهم من رواسب الشكيمة والبغضاء، ليكونوا أفراد صالحين وإخوانا متحابين كما وصفهم الله عز وجل في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. وإذا قدر أن يكون بينهم منازعات أو خصومات بسبب اختلاف الأهواء والرغبات والنزوات، فهم مأمورون بموجب الشرع أن يتقوا الله عز وجل وأن يصلحوا ذات بينهم، وعلى من يحيط بهم أن يسعوا إلى الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولن يرضوا بغير الصلح بديلا. فإن لم يفعلوا وتقاعسوا وتعاركوا وتشاكسوا فقد باءوا بالخذلان والخسران، وخرجوا من عهدة الإخوان. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عباد الله أيها المؤمنون، إن التنازع مفسد للبيوتات والأسر، مهلك للشعوب والأمم، سافك للدماء، مبدد للحرمات. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فبالخصومات والمشاحنات تنتهك حرمات الدين، ويعم الشر القريب والبعيد. ولأجل ذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساد ذات البين بالحالقة، الحالقة التي تحلق الدين لا تحلق الشعر. روى أبو داود في سننه، والترمذي في سننه، وابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. ثم قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. وإذا كان فساد أو إفساد ذات البين يحلق الدين ويذكي العدوات ويفرق بين الأخلاء، فإن إصلاح ذات البين يذهب وغر الصدر ويلم الشمل ويزيل الفرقة ويعيد الإخوة الأعداء إلى الوئام. وكيف لا يكون إصلاح ذات البين والإصلاح بين الناس عباد الله كذلك بمثل هذه المنزلة العظيمة التي تفوق أحياناً عبادة الإنسان من صلاة وصيام وصدقة؟ كيف لا يكون كذلك وهو مبعث الأمن والاستقرار ومنبع الألفة والمحبة ومصدر الهدوء والإطمئنان وآية الاتحاد والتكاتف ودليل الأخوة وبرهان الإيمان؟ يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبالصلح والإصلاح تستجلب المودات وتعمر البيوتات ويبث الأمن في الجنبات، ومن ثم يتفرغ الناس للأعمال الصالحات بدلا من إفناء الأعمار أو الشهور والأعوام في المنازعات والكيد في الخصومات وتبديد الأموال وإراقة الدماء وإضاعة الأعمار والأنفاس وإزعاج الأهل والسلطات. إن سبيل الإصلاح عباد الله يبدأ بمقصد النبيل وإرادة خيرة وعزيمة راشدة. وإن سبيل الإصلاح يتجلى في حكمة التصرف وحسن الظن بالناس وطيب الثناء وقبول الأعذار والتغافل عن بعض الزلات يحمله ويتصف به ويتحمله رجال عظماء، رجال عقلاء، نبلاء، حكماء، حلماء، يدخلون الرضا على المتخاصمين ويرجعون الوئام إلى المتنازعين. رائدهم حكمة عاقلة، كلمات موزونة، تصرفات لائقة، يحسنون الدخول كما يحسنون الخروج، يلطفون الأجواء ولا يكدرون الأنحاء، فهم بين الناس يصلحون، وعلى سعيهم يؤجرون ويثابون، لهم أجر المتصدقين وإن كانوا من الدراهم مفلسين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هي عظام البدن ومفاصله، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهما بالعدل، تصلح بينهما بالعدل. أيها المؤمنون، بقدر ما تكثر بين الناس النزاعات وترتفع في مجالسهم الخصومات، وربما تتسرب الشكيمة إلى البيوتات بقدر ما تكثر ميادين الإصلاح وتتعدد طرقه وأساليبه، فهو يسع الناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي كل ما يقع فيه التداعي والتنازع، ويفضي إلى التدابر والتقاطع. إصلاح في نطاق جماعة المؤمنين وطوائفهم وفئاتهم، حتى وإن وصل بهم الأمر إلى التقاطع والتدابر، بل إلى التقاتل والتناحر. يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إصلاح في نطاق الأسرة وبيت الزوجية قبل تفاقم المشاكل واستعصاء الحلول. يقول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ويقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. إصلاح في أو بين أصحاب الحقوق في الوصايا، في الأوقاف، في المواريث، حتى لا تنحرف بأصحابها عن مسلك الشرع المطهر. يقول الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. بل هو إصلاح بين جميع الناس مهما كانت انتماءاتهم واتجاهاتهم، بين الأفراد والجماعات، بين الأهل وذوي الأرحام، بين الأنساب والجيران، بين الأهل والخلان، بين العلماء وأقرانهم، وبين الدعاة وشركائهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو مبين أن الأيمان: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أي لا تتعللوا وتعتذروا بالأيمان لتتركوا البر والتقوى والإصلاح بين الناس. إصلاح يعدل بين اثنين، يجمع بين متهاجرين، يقرب بين متظالمين، يقادان إلى صلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال تعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها لديه الزلفى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه أهل الصدق والوفاء وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فيا عباد الله، للإصلاح فقه ومسالك ومقاصد ومدارك دلت عليها نصوص الشرع المطهر، وصار عليها واقتفى أثرها المصلحون المخلصون. من فقه الإصلاح خلوص النية وابتغاء مرضات الله مع تجنب الأهواء النفسية والمطامع الشخصية. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فقه الإصلاح سلوك مسلك السر والكتمان والنجوى، فلئن كان كثير من النجوى مذموما إلا أن الله عز وجل استثنى منه ما جعله عنده محمودا ولدى الناس مقبولا، فقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، لأن النجوى مضرة وسبيل إلى الفساد، ولكن استثنى فقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا فقه في الإصلاح دقيق، فلعل فاشل كثير من مساعي الصلح وجهود الإصلاح كان بسبب فشو الأخبار وتسرب الأحاديث وتشويشات الفهوم وسوء الظنون الذي أدى إلى نسف الأمور المبرمة وفساد الاتفاقات الخيرة. ومن فقه الإصلاح عباد الله بين الناس والعمل على تجنيبهم النزاع والشقاق بينهم، وهذا من الأهمية بمكان، تمرير الكلمات الرقيقة والهمسات الطيبة بينهم، تطفئ نار الحقد والبغضاء، تطفئ نار الحقد والبغضاء، وتقودهم بعد ذلك إلى السرور والابتهاج الذي تفرح به قلوبهم قبل أن تجتمع لأجله أبدانهم. يستعمل فيه الإنسان طيب الثناء وحسن الظن، ولا عليه أي على المصلح أن يبالغ في الكلام ويطنب في الثناء، بل حتى لو جاف الحقيقة وبعد عنها ودخل في دائرة الكذب فإن ذلك مما سمح به الشرع وأذن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، بل قال في خبر آخر: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: رجل يصلح بين اثنين والحرب خدعة، والرجل يصلح امرأته أي ليرضيها ويستديم مودتها. فهذا عباد الله من الأمور التي ينبغي أن يعقد المرء قلبه على ذلك ويسعى فيه إن طلب منه ذلك أو دعي أيضا إلى أن يصلح بينه وبين أخيه. فإن الشر لا يطفأ بالشر، كما أن النار لا تطفأ بالنار بل بالخير يطفأ، ولا تزول الإساءة إلا بالإحسان، ولا تخمد نار العداوة إلا بدوام النية الطيبة وتحسين الظن بالناس. فهكذا ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان الذين هم أهل الإصلاح حقا، وأن لا يلتفتوا إلى نزغات أنفسهم، ولا أن يسمعوا إلى تحريشات الناس فيما بينهم. فكم من ساع للإصلاح وهو يريد الإفساد، كم مدع للجمع بين الناس وهو يريد التفريق بينهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر. فوالله ليس هناك خطوة أحب إلى الله عز وجل أفضل من خطوة يخطوها الإنسان في الإصلاح بين الناس. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله من خطوة لإصلاح ذات البين. وقد قال هذا الإمام الكبير ما قال إلا لأنه يدرك معنى هذا الكلام ويبصر فحواه، فلا يتأخر عن الإصلاح إلا حاسد ناقم يسره دوام الحقد والبغضاء والشكيمة بين المسلمين. وإلا الذي يحب الخير لأهل الإسلام فإنه لا يتوانى في أي لحظة أن يرجع الأمور إلى نصابها والمياء إلى مجارها، وأن يلم الشعث وأن يضمد الجراح وأن يزيل الفرقة وأن يفعل ويفعل. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يسعى بنفسه إلى الصلح ويندب أصحابه إليه. سمع مرة أن أهل قباء تنازعوا فيما بينهم حتى تضاربوا بالحجارة، فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح بينهم، والحديث في البخاري. وخرج عليه الصلاة والسلام يوما لإصلاح بين ناس من بني عمرو بني عوف، حتى أنه عليه الصلاة والسلام تأخر عن صلاة الجماعة فلم يؤديها بسبب انشغاله بهذا الإصلاح. والحديث أو هذا أيضا رواه البخاري في كتاب الصلح في أول باب منه، باب الإصلاح بين الناس. حتى ذكر الحافظ ابن حجر في هذا الحديث قال: وفي الحديث فضيلة الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة وتوجه الإمام إلى بعض رعيته بذلك وتقديم ذلك على مصلحة الإمام نفسه. تأخر عليه الصلاة والسلام عن الجماعة من أجل أن يرجع الوئام وأن يوقع الصلح بين هذين الحي، بين أفراد هذا الحي. فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم، وكل من كانت له عداوة ولا سيما مظلمة عند أخيه أن يستحله في هذه الدنيا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا تكون فيه إلا الحسنات والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه فطرح في النار. فتحللوا عباد الله من المظالم، ولا تعظم في قلوبكم هذه الدنيا فإنها متاع زائل، وإن أفضل ما كسبتم هو العمل الصالح الذي تثابون عليه في هذه الدنيا وتلقونه ذخرا عند الله تعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم اجعلنا أمة متحابة متحدة في مواقفها وفي مبادئها وفي مجاهدتها لأعدائها، فهم يد واحدة على من سواهم. اللهم أدم علينا هذه النعمة وارزقنا شكرها، إنك سبحانك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.